يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله